السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكيف إذا جمع الله للعبد أن يتفقه في دينه في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الخير أعظم وأن الفضل أكرم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يفقهنا في دينه. أيها الإخوة، مجلسنا في عصر الخميس كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا أيها الفضلاء مع صلاة التطوع. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن التطوع بالصلاة كله خير، سواء كان ذلك في النهار أو كان في الليل، فالصلاة خير موضوع، فمن أحب فليستكثر ومن أحب فليستقلل، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الأفضل في التطوع بالليل، فهو أفضل من التطوع في النهار، وأقمنا الأدلة على ذلك. وبينا أن التطوع في النصف الأخير من الليل أفضل من التطوع في النصف الأول منه. وبينا أن الأفضل للمسلم أن يجعل قيامه لليل ثلث الليل، سواء صلى في أول الليل أو صلى في وسطه أو صلى في آخره، فأكمل ما يكون في صلاة الليل أن يصلي المسلم ثلث الليل. فلو فرضنا أن ما بين المغرب والعشاء عشر ساعات، فإنا نقسمها على ثلاثة، فيكون الثلث ثلاث ساعات وثلث. فالأفضل للمسلم أن يحيي من ليله ثلاث ساعات وثلثا، سواء صلى بعد العشاء أو صلى في نصف الليل أو صلى في آخر الليل، فإن أفضل الصلاة صلاة داود. وقد كان داود عليه السلام يقوم من الليل ثلثه، وهكذا قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. والأفضل للمسلم أن تكون صلاته الثلث في آخر الثلث الأوسط وأول الثلث الأخير. فأفضل شيء تفعله في ليلتك أيها المسلم المبارك أن تصلي المغرب في جماعة، ثم تصلي ركعتين سنة المغرب، والأفضل أن تصليهما في البيت إلا إذا كان لصلاتهما في المسجد مصلحة، كأن تجلس لدرس أو تنتظر صلاة العشاء، فإن صلاتهما في المسجد إذاك أفضل. ثم إن شاء الله في درس الغد سأتكلم عن مسألة إحياء ما بين العشاءين، إحياء ما بين المغرب والعشاء، سأذكر لكم المسألة إن شاء الله في درس الغد حيث يذكرها المصنف إن شاء الله عز وجل. ثم تصلي العشاء في جماعة، ثم تصلي ركعتين سنة العشاء، والأفضل أن تصليهما في البيت، ثم تسمر قليلا إن شئت مع أهلك أو مع بعض طلاب العلم تتدارسون الخير، ثم تنام إلى أن ينتهي نصف الليل الأول. فلو فرضنا أن المغرب يؤذن الساعة السابعة، وقلنا إن الفرق بين المغرب والفجر 10 ساعات، فالنصف 5، 5 ساعات مع 7 تساوي 12 ساعة، يعني الساعة الثانية 10، تعني الساعة الثانية 10، فتقوم الساعة الثانية 10 وتصلي لله 3 ساعات وثلثا، ثم تنام إلى أن يؤذن الفجر فتستيقظ لصلاة الفجر. هذا أفضل ما يفعله المسلم في ليلته. ويجوز للمسلم أن يزيد على الثلث فيقوم نصف الليل، أو ينقص قليلا أو يزيد عليه قليلا، لكن لا يجوز للمسلم أن يقوم الليل كله على وجه الاستمرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من الصحابة أما أنا فأقوم ولا أرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فذهب بعض أهل العلم إلى أن قيام الليل كله على سبيل الاستمرار مكروه، لكن الراجح أنه حرام إذا كان على سبيل الاستمرار. أما أن يحصل أحيانا أن الإنسان يجتهد ويجد نشاطا ويقوم الليل كله، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وبينا فيما أحسب أن التهجد معناه عند أكثر أهل العلم قيام الليل بعد النوم، بعد النوم أن ينام المسلم ثم يقوم ليصلي من الليل، فهذا يسمى تهجدا. ورأى بعض أهل العلم أن التهجد هو قيام الليل سواء سبقه نوم أو لم يسبقه. وهذا خلاصة ما قدمناه في المجلس السابق فيما أحسب. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من الموضع الذي وقفنا عنده. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. نعم، قال المصنف ويسن قيام الليل أي الصلاة بالليل، وقيام الليل سنة مؤكدة باتفاق العلماء، وآكد قيام الليل الوتر. فصلاة المسلم ذكرا كان أو أنثى بالليل تطوعا سنة مؤكدة، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وقد تقدم بيان بعض فضلها فيما تقدم من المسائل، وهو من أفضل التطوعات. قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين أي يسن للمسلم إذا أراد أن يقوم الليل أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين يوجز فيهما، وذلك لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها ورضي عن من ترضى عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم في الصحيح. فأمنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ينام في أول الليل إذا قام ليصلي من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم في الصحيح. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فعله وقوله. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على القول بالشذوذ وأنه شاذ، وصحح أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ثابت لا إشكال فيه. والقاعدة أنه لا تعارض بين الرفع والوقف، فتارة يرفعه الراوي وتارة لا يرفعه، إما للعلم بكونه مرفوعا أو لغير ذلك، فلا تعارض بين الرفع والوقف، ولا يقال بالشذوذ إلا عند التعارض. ولذلك نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله استحباب صلاة ركعتين خفيفتين في بداية قيام الليل. نعم. قال رحمه الله ونيته عند النوم. ونيته عند النوم أي يستحب للمسلم إذا لم يخف النوم في آخر الليل أن يؤخر قيام الليل إلى آخر الليل لما تقدم من فضيلته. فإذا أخره فإنه يستحب له أن ينويه عند نومه. يعني يا إخوة، الإنسان لا يخلو من حالين كما تقدم. الحالة الأولى أن يخاف النوم، أنه إذا نام لا يستيقظ إلا مع الفجر، فهنا فالأفضل له أن يقوم الليل في أول الليل ويوتر في أول الليل. لكن إذا لم يخف النوم في آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر قيامه إلى آخر الليل على ما بينا. ويستحب له إذا أراد أن ينام أن ينوي أنه سيقوم يصلي. لماذا؟ ليكتب له أجر القيام سواء قام فصلى أو لم يقم. من فضل الله علينا أن المؤمن إذا أتى فراشه ونوى أن يقوم يصلي من الليل أنه إن قام فصلى كتب الله له ما صلى، وإن نام غلبته عينه فنام إلى الفجر كتب الله له أجر ما نواه. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه، وفي رواية عيناه، حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث يا إخوة فيه حث لنا على أن ننوي قيام الليل إذا أردنا النوم. هذا ليس خبرا عن شيء هكذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الفضل لنحرص عليه، لننوي قيام الليل إذا أردنا أن ننام. فيستحب للمسلم أنه إذا أراد أن ينام قبل أن يصلي من الليل أن ينوي بقلبه قيام الليل. نعم. قال رحمة الله عليه: ويصح التطوع بركعة. ويصح التطوع بركعة، أي أنه يصح للمسلم أن يتطوع بركعة. والتطوع بركعة عند أهل العلم فيه ثلاث مسائل. التطوع بركعة عند أهل العلم فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: التطوع بركعة في الوتر. التطوع بركعة في الوتر. وهنا تقدم معنا أن قول الجمهور وهو الراجح أن أقل الوتر ركعة، وأنه يصح للمسلم أن يوتر بركعة واحدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بركعة فليفعل. من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا على أنه يصح للمسلم أن يوتر بركعة، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. والمسألة الثانية: التطوع بركعة فيما جاء فيه العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يصلي سنة الظهر ركعة واحدة. جاء في سنة الظهر العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات. سنة المغرب البعدية جاء فيها أنها تصلى ركعتين. سنة العشاء البعدية جاء فيها أنها تصلى ركعتين. فهنا اتفق العلماء على أنه لا تصح فيها ركعة، لأنها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص قال: أنا أحب أن أصلي سنة الظهر ركعة واحدة. قلنا بدعة، ما يصح، ما يجوز. قال أريد أن أصلي سنة المغرب ركعة واحدة، أريد أصلي ركعة واحدة وأجلس للتشهد وأسلم. قلنا بدعة، ما يجوز، ما يصح. إذا ما جاء فيه العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوعات فإنه لا يقصر. المسألة الثالثة، وهذه محط الرحل عند الفقهاء في هذا، في هذه المسائل، وهو التطوع مطلقا. هل يصح للإنسان أن يتطوع مطلقا بركعة؟ يعني دخل المسجد، دخل المسجد وأراد أن يتطوع بركعة، هل له ذلك؟ هذه غير تحية المسجد، تحية المسجد ستأتينا إن شاء الله وأتكلم فيها هل تصح بركعة أو لا. أراد أن يصلي بين الظهر والعصر ركعة واحدة، هل له ذلك؟ فأقول اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة. فذهب الشافعية والحنابلة في رواية، جزم كثير من الحنابلة أنها المذهب إلى أنه يصح التطوع المطلق بركعة واحدة، يصح التطوع المطلق بركعة واحدة. قلنا لهم ما الدليل، ما دليلكم على أنه يصح التطوع المطلق بركعة واحدة؟ قالوا دليلنا من الأثر والقياس. قلنا ما الأثر؟ قالوا ما رواه الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في المعرفة وفي السنن الكبرى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعة ثم خرج، فقيل له في ذلك، يعني أدركه رجل فقال له صليت ركعة واحدة، فقال رضي الله عنه إنه تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. قالوا إذن في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يقتدى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين بالإجماع، فبه يقتدى. وعمر رضي الله عنه صلى ركعة واحدة ثم قال إنه تطوع، فمن شاء زاد وأكثر ومن شاء نقص وصلى ركعة واحدة. وأما القياس فقالوا نقيسها على الوتر، فالوتر تطوع وصح بركعة، فكذلك التطوع المطلق. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى والشافعية في قول إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتطوع بركعة. لماذا؟ لماذا تمنعون المسلم من أن يتطوع بركعة في الصلاة؟ قالوا لأمور. الأمر الأول أن العبادات مبنية على التوقيف، أن العبادات مبنية على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما ورد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعة واحدة في غير الوتر. الأمر الثاني، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه البخاري والبيهقي والنووي وابن باز والألباني. للعلماء كلام في زيادة النهار، فبعضهم حكم عليها بالشذوذ، لكن الصواب أنه لا شذوذ، بل الرواية صحيحة، إسنادها صحيح، ومعناها لا يعارض صلاة الليل مثنى مثنى، بل هي زيادة ثقة. وهذا لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في النهار، على الرواية أنها بتسليم واحد، لأن هذا فرد من الصلاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى، إذن أقل صلاة الليل والنهار اثنتان، فلا تصح الواحدة. وأما أثر عمر رضي الله عنه فقد بين النووي في المجموع أنه ضعيف بإسناديه، مع أن الشافعية يرون أنه يصح التطوع بركعة، لكن الإمام النووي رحمه الله في المجموع بين أن الأثر ضعيف بإسناديه. ولو صح أثر عمر فإنه يحمل على أن من شرع في النافلة له أن يقطعها وأن يخرج منها، جمعا بين ما جاء عنه لو صح والسنة. وأما القياس فلا يصح القياس في إنشاء العبادات، لأن العبادة مبنية على التوقيف، فلا يصح فيها في إنشائها القياس. ومثل الركعة الثلاث ركعات، لكن اتفق العلماء على أنه يصح للمسلم أن يوتر بثلاث ركعات، يصح للمسلم أن يوتر بثلاث ركعات، لكن هل له أن يتطوع تطوعا مطلقا بثلاث ركعات؟ مثل الخلاف في الركعة، من أهل العلم من قال هو تطوع، إن شاء صلى ركعة، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى ثلاثا، وإن شاء صلى أربعا. وبعض أهل العلم قالوا لا. لماذا؟ لأنه لم يرد، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه لا يصح للمسلم أن يتطوع تطوعا مطلقا، لا بركعة ولا بثلاث ركعات، لا بركعة ولا بثلاث ركعات. هذه مسائل الركعة الواحدة، ثلاث مسائل يا أخوة: الوتر، وما ورد فيه العدد عينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتطوع المطلق. وتبين لنا أن الراجح أنه لا يتطوع بركعة إلا في الوتر، وما عدا ذلك فإنه لا يشرع للمسلم أن يتطوع بركعة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. نعم، يعني أن صلاة التطوع يجوز للمسلم أن يصليها قاعدا سواء كان معذورا أو غير معذور بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن صلاة التطوع يجوز للمسلم أن يصليها قاعدا سواء كان معذورا كأن كان بدينا جدا أو كان مريضا أو كان غير معذور يصح، والأفضل لغير المعذور أن يصليها قائما باتفاق العلماء. الأفضل لغير المعذور أن يصليها قائما باتفاق العلماء. فإن قال قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، فلماذا لا تقولون الأفضل أن يصلي قائما أحيانا وأن يصلي قاعدا أحيانا؟ قلنا: لأنه ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قاعدا حتى تقول، في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما تقل من السن والحروب وأمور الناس، ولذلك جاء في بعض الروايات حتى حطمه الناس، تقل صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل أمر المسلمين، ففي آخر حياته صلى قاعدا. إذن الأفضل لغير المعذور أن يصلي قائما، ونحن نتكلم عن التطوع. طيب، إذا عرفنا أنه يجوز في النافلة أن يصلي المسلم قاعدا سواء كان معذورا أو غير معذور، فكيف يكون أجره؟ قال العلماء: إن كان قعوده لغير عذر فأجره على النصف من أجر القائم. عندنا رجلان بعدما صلينا المغرب قام أحدهما يصلي سنة المغرب والآخر بجواره صلى سنة المغرب جالسا من غير عذر، صلاة هذا صحيحة وصلاة هذا صحيحة باتفاق العلماء، لكن القاعدة أجره على النصف من صلاة القائم، أجره على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان قعوده لعذر فأجره تام، أجره تام. إذا كان يقعد لأنه ثقيل يشق عليه القيام مشقة شديدة، أو لأن به مرضا، فإن أجره تام. وذلك لحديث عمران قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. رواه البخاري في الصحيح: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أي صلاة الرجل قاعدا في النافلة نصف الصلاة في الأجر، نصف صلاة القائم. وهذا عند أهل العلم إنما هو في من صلى قاعدا من غير عذر، من غير عذر. أما إذا صلى قاعدا لعذر فإن أجره تام كثواب القائم. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، نقل بعض الحنفية والنووي الإجماع على هذا. ويدل لهذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري في الصحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالذي صلى لعذر قاعدا هذا كالمريض، فيكتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح، وهو صحيح، فله الأجر التام. رجل يصلي قائما، النوافل يصليها قائما، مرض، ثقل، كبر في سنه، فأصبح يصلي قاعدا، فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا، وهو أنه كان يصليها قائما. وقواعد الشريعة تشهد لهذا. وهناك ملمح ذكره بعض أهل العلم، وهو أن المعذور إذا تكلف فصلى قائما من غير مشقة زائدة يعظم أجره، يعظم أجره. لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم يصلون قعودا من مرض، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم مرضى ويصلون قعودا، وقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب، تقولون هذا يخالف الإجماع المذكور لأنهم معذورون. قلت: العلماء قالوا لا، هذا حديث آخر غير ما معنا. كيف؟ قالوا: صلاة القاعد من المرضى على النصف من صلاة القائم من المرضى، صلاة القاعد من المرضى على النصف من صلاة القائم من المرضى، ليس على النصف من صلاة القائم الصحيح، لا، صلاة القاعد المريض مثل صلاة القائم الصحيح، لكن المريض إذا تكلف فقام مع مرضه في النافلة فإن أجره أعظم، فالقاعد للعذر أجره على النصف من صلاة المريض القائم. بعبارة أخرى أقربها لكم: المريض إذا تكلف من غير مشقة زائدة فقام فصلى قائما فإن أجره يضاعف للسليم، لأجر السليم، ضعف أجر السليم، ضعف أجر السليم. فالمريض القاعد على النصف من المريض القائم، والمريض القائم أجره ضعف الصحيح القائم. قال العلماء يزداد أجره بالتعب الذي لا يشق عليه مشقة زائدة، يزداد أجره. واضح يا إخوة؟ أنا ذكرت لكم حتى لا يشكل لكم الحديث الذي عند النسائي وغيره على المسألة التي قررناها، ففهمه عند العلماء على هذا الوجه الذي بينته لكم. طيب، هل للمتطوع أن يصلي مضطجعا على فراشه وهو مضطجع على فراشه، هل له أن يتطوع ويصلي وهو مضطجع؟ طبعا يا إخوة، إذا كان معذورا فبالاتفاق له ذلك. إنسان مريض ما يستطيع حتى أن يجلس، فإنه باتفاق العلماء له أن يتنفل وهو مضطجع، ومضطجع على فراشه يوتر يصلي السنة وهو مضطجع على فراشه باتفاق العلماء. أما إذا كان غير معذور، إنسان سليم لكن أراد أن يتطوع وهو مضطجع، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يصح، لأنه يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك، قالوا يصح أن يتطوع مضطجعا، وهو الراجح للحديث والحكمة. أما الحديث ففي حديث عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري في الصحيح. ومن صلى نائما أي مضطجعا، قال البخاري وهو عندي بمعنى مضطجع. وكذلك جاء في بعض الروايات التصريح بأنه مضطجع. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فإن صلى هذا الحديث وهو صحيح عند البخاري، ولا شك أنه في النفل، فإن المعذور لو صلى مضطجعا فإن أجره تام، لو صلى الفرض مضطجعا فإن أجره تام، فهذا في النافلة. فمن صلى التطوع مضطجعا لغير عذر فأجره على النصف من أجر القاعد، يعني على الربع من أجر القائم، أجره على الربع من أجر القائم، على النصف من أجر القاعد، بهذا النص الصحيح. والحكمة تدل على ذلك لحث المسلمين على كثرة الصلاة. المسلم إذا علم أنه يجوز له أن يتطوع ولو على فراشه فإنه يتطوع ويكثر من الصلاة، فهذا هو الراجح لثبوت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ولو صلى النافلة قاعدا أو مضطجعا للعجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القائم بلا خلاف. يعني إذا كان لعذر فثواب ثواب القائم بلا خلاف، وإنما التقسيم القاعد له النصف من أجر القائم والنائم له الربع من أجر القائم في من صلى بغير عذر قاعدا أو مضطجعا. وللمسلم في النفل أن يجمع بين القيام والقعود فيصلي قاعدا ثم يقوم. للمسلم في التطوع أن يجمع بين القيام والقعود فيبدأ صلاته قاعدا ثم يقوم ويكمل القراءة ويركع ويسجد، ثم إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية يجلس ويقرأ، ثم إذا أراد أن يركع يقوم ويكمل قراءته ثم يركع ثم يسجد. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما أن يبدأ قائما ثم يقعد فهذا اختلف في أهل العلم، أجازه الجمهور ومنعه بعض الحنفية. يعني أن تبدأ قائما ثم تقعد وتكمل الصلاة طبعا من غير عذر. أما لو أصاب الإنسان عذر وهو قائم أصبح عنده دوار فجلس هذا ما فيه إشكال، الكلام أن يقعد بلا عذر. نقول له أن يجمع بين القيام والقعود في صلاة واحدة، لكن إن بدأ قاعدا ثم قام فهذا محل اتفاق أنه جائز. أما إذا بدأ قائما ثم قعد فهذا محل خلاف، والجمهور على الجواز وهو الراجح، وهو الراجح. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك. متفق عليه. إذن أمنا عائشة رضي الله عنها تصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كان يصلي قاعدا أنه أحيانا يصلي جالسا، فإذا بقي من قراءته ما يقرب من قراءة 40 آية إلى 30 آية قام فأتم قراءته ثم ركع ثم سجد، ثم بعد أن ينتهي من الركعة الأولى يجلس ويقرأ، فإذا بقي من قراءته ما يقارب 30 آية إلى 40 آية قام فأتم قراءته ثم ركع ثم سجد. وهكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. إذن للمسلم في التطوع أن يصلي قاعدا وأن يصلي وأن يجمع بين القيام والقعود في صلاة واحدة وأن يصلي قائما، والأفضل في التطوع أن يصلي قائما إلا من عذر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السنة لمن صلى قاعدا أن يجلس متربعا. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن السنة لمن صلى قاعدا أن يجلس متربعا، أي أن يجلس على إليتيه ويثني ساقه اليمنى إلى الجهة اليسرى وساقه اليسرى إلى الجهة اليمنى، فهو يكون جالسا كأنه ماد الفخذ، ثم يثني الرجل من عند الركبة اليمنى إلى جهة اليسار واليسرى إلى جهة اليمين. والتربع معروف، التربع معروف. لماذا قالوا إنه السنة؟ قالوا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الألباني. قال العلماء: والحكمة في هذا حتى تختلف هيئة القيام عن هيئة الجلوس، لأنه ما دام أنه سيصلي جالسا فحتى تختلف هيئة جلوسه في القيام عن هيئة جلوسه في بقية الجلوس في الصلاة. وليكون أبعد عن السهو، ليكون أبعد عن السهو، لأنه لو اتحد جلوسه في الصلاة كلها يسهو، هو قائم هو مقام يسهو، لكن إذا غير الهيئة فإنه يعرف أنه الآن في قيام، وذاك جلوس يومئ فيه بالسجود، وذاك جلوس يومئ فيه بالركوع، وهكذا. إذن في القيام يتربع، وفي جلوسه للسجود يجلس كما يجلس في الصلاة. وقد تقدم تفصيل كيفية الجلوس في الصلاة، يجلس كما يجلس في الصلاة، هذا عند ماذا؟ الجلوس للسجود. وأما السجود الجلوس للركوع، إذا أراد أن يركع فقد اختلفوا فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس متربعا، يجلس متربعا. لماذا؟ قالوا: لأن الركوع كهيئة القيام، كهيئة القيام، فيستحب أن يجلس متربعا، فيكون الذي يصلي قاعدا ماذا يفعل؟ يجلس متربعا فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع وهو متربع، ثم يرفع من الركوع، فإذا أراد أن يسجد جالس كما يجلس الصلاة، إما أن يجلس على عقبيه وإما أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ثم يسجد إن كان يستطيع السجود أو يومئ بالسجود. وقال بعضهم: بل في الركوع يجلس كجلوسه في الصلاة، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجلس متربعا، فإذا أراد أن يركع أو يسجد ثنى رجليه، ثنى رجليه. هكذا قال الإمام أحمد، روي عن أنس أنه كان يصلي متربعا، فإذا أراد أن يسجد أو يركع ثنى رجليه. ولذلك مال الإمام أحمد إلى هذه الصفة. أما إذا صلى مضطجعا فالأفضل أن يضطجع على شقه الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن ويستقبل القبلة. فإن اضطجع على شقه الأيسر جاز وصح، لكنه ترك الأولى، ترك الأولى. هذه هيئة الصلاة في حال القعود وفي حال الاضطجاع. نعم. قال رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. نعم، اختلف العلماء هل الأفضل للمتطوع أن يطيل القيام والقراءة أو أن يكثر من الركوع والسجود، بمعنى آخر أن يكثر من عدد الركعات. هل الأفضل أن يطيل القيام أو الأفضل أن يكثر من عدد الركعات، يكثر الركوع والسجود؟ اختلف العلماء في هذا، فقال الحنابلة في المذهب والحنفية في قول والمالكية في قول والشافعية في قول. الحنابلة في المذهب والحنفية في قول والمالكية في قول والشافعية في قول قالوا إن كثرة الركوع والسجود أفضل، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا: أولا لحديث ثوبان رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أن رجلا سأل ثوبان رضي الله عنه فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت عنه، فسأله مرة ثانية فسكت عنه، فسأله الثالثة فقال ثوبان رضي الله عنه: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم في الصحيح. وجه الدلالة يا إخوة أن ثوبان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فقال: عليك بكثرة السجود، أي يلزم كثرة السجود، فحثه على كثرة السجود. ودل هذا على أن كثرة السجود من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قالوا أيضا لحديث ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، أي ماء الوضوء وحاجته، فقال لي: سل. ماذا تريد؟ سل. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، راجع نفسك لعلك تريد غير ذلك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: هو ذاك، هذا طلبي ومحبوبي، أن أرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن كثرة السجود من الأعمال الفاضلة التي تقود إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث في الصحيحين فيما أحسب، لا شك أنه في الصحيح، لكن أحسب أنه في الصحيحين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل ذلك على فضيلة السجود. قال: والأمر الرابع أن السجود في ذاته أفضل من القيام. قلنا لهم: كيف السجود أفضل من القيام؟ قالوا: ألا ترون أنه في التطوع لا يسقط السجود، أما القيام فيسقط. يعني في التطوع كما تقدم معنا قبل قليل، من شاء صلى قائما ومن شاء صلى قاعدا، لكن هل فيه من شاء سجد ومن شاء لم يسجد؟ لا. قالوا: إذن السجود في ذاته أفضل من القيام، فدل ذلك على أن كثرة الركوع والسجود أفضل. وقال الحنفية في المذهب، والمالكية في قول استظهره كثير منهم، والشافعية في قول جزم به بعضهم، والحنابلة في رواية اختارها بعضهم: إن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم في الصحيح. ولا شك أن القنوت هنا ليس هو الدعاء الذي مر بنا، لأن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا، وإنما القنوت هنا هو القيام. قال النووي باتفاق العلماء فيما أعلم أن القنوت هو القيام. إذن هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، والمعنى أفضل الصلاة طول القيام. ويدل على هذا المعنى ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طول القيام، طول القيام. قال الألباني، طبعا الحديث كما قلت لكم رواه أبو داود، قال الألباني: صح بلفظ الصلاة، صح بلفظ الصلاة، وهو يشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، رواه الطحاوي وصححه الألباني. فهذه مفسرة لما في مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، رواية الطحاوي: أفضل الصلاة طول القيام. فدل هذا على أن الأفضل هو القيام. وأيضا قالوا: لأن ذكر القيام، قالوا أيضا الأمر الثاني: لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام، حتى أن ركوعه كان يقاس بقيامه، وأن سجوده كان يقاس بقيامه. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو طول القيام، فهو فداه أبي وأمي والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدمه من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، قالوا لأن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود. لماذا؟ لأن ذكر القيام هو قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح. أنت عندما تركع تقول سبحان ربي العظيم، عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، لكن عندما تقوم تقرأ القرآن، وقراءة القرآن أفضل من هذه الأذكار. فقالوا ذكر القيام أفضل من ذكر السجود والركوع، فدل ذلك على أن طول القيام أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أنهما سواء، وهذا رواية عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد جاء فيهما حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جاءنا حديث يدل على فضل السجود، وجاءنا حديث يدل على فضل القيام، فهما سواء. ومن جهة أخرى قالوا السجود أفضل من القيام في ذاته، والقيام أفضل من السجود في ذكره، فهما سواء، تقابلا تساويا. ولا شك أيها الإخوة أن الأفضل أن يقارب الإنسان بين قيامه وركوعه وسجوده، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون طول ركوعه قريبا من طول قيامه. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ثم يركع ويكون ركوعه قريبا من قيامه. يكرر التسبيح بأنواعه، ويكون سجوده قريبا من ركوعه، فهذا الأفضل. لكن إذا شق ذلك على الإنسان فالراجح أن طول القيام أفضل، طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نص فاصل في المسألة، أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القيام، وهذا نص فاصل في المسألة فيقال به. ولعلنا نقف هنا، لأن المصنف بعد هذا سيدخل في صلاة الضحى، وصلاة الضحى فيها مسائل لا يحسن أن نبدأها ونقطعها، وأحسب أن الوقت الذي نخصصه انتهى، فنقف هنا. وغدا إن شاء الله كالموعد دائما بعد العصر نجلس بحول الله وقوته ونكمل هذه المسائل المتعلقة بصلاة التطوع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول إذا صلى التراويح في مسجد ثم أتى أحد الحرمين، هل له أن يصلي معهم التراويح أيضا سواء من بدايتها أو أتمها معهم؟ الذي يظهر والله أعلم أن من صلى مع إمامه حتى انصرف لا يحتاج إلى صلاة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن إذا كان هذا عارضا وصلى الإنسان معهم فلا بأس إن شاء الله، لكن لو اقتصر على صلاته الأولى لكان أولى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في العشر الأواخر من رمضان نصلي التراويح بعد العشاء، ومن أراد أن يقوم آخر الليل فإنه ينصرف قبل الوتر ثم يصلي الإمام ببقية الجماعة الوتر، وذلك لأن أكثرهم كبار السن لا يستطيعون القيام آخر الليل، ثم نقيم التهجد جماعة ثم يوتر بهم إمام آخر غير الذي أوتر أول الليل، هل هذا الفعل صحيح؟ وهل هو بمعنى النقض؟ وكيف يفعل إذا صار كبار السن، وكيف نفعل إذا أصر كبار السن على أن يوتر بهم الإمام؟ على كل حال كما تقدم معنا، إذا كان الناس يصلون في أول الليل ويوتر الضعف والذين لا يستطيعون العودة، وأما غيرهم فإنهم يكملون صلاتهم في آخر الليل، فإن هذا جائز، وهذه صلاة واحدة ولا نكارة فيها أبدا. لكن لا ينبغي لمن صلى الصلاة الأولى كاملة أن يصلي الصلاة التالية في آخر الليل، ولذلك يوتر بهم من يعني لا يصلي في آخر الليل، من لا يصلي في آخر الليل يوتر بهم، أو أنه إذا أوتر بهم يقوم ويأتي بالرابعة وهم يجلسون حتى يتم الرابعة ويسلمون معه، فيكون هم قد أوتروا وهو قد صلى شفعا، ثم بعد ذلك يصلي مع الجماعة الثانية أو الصلاة الثانية التي هي صلاة واحدة كما قلنا، لكنها قسمت قسمين، قسم في أول الليل وقسم في آخر الليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز شرب دواء محضر من نحل ميتة؟ ما في بأس، ما في بأس بالنسبة للنحل، ما في بأس. نعم. يقول: مال للزكاة حال عليه الحول وجزء منه بعملة الدولار، فهل أحسبه بنفس القيمة لليوم الذي اشتريته به أم بقيمة السوق، بقيمة السوق اليوم، مع العلم أن السوق غير ثابت على سعر معين؟ بل بقيمة السوق عند حولان الحول، يوم حال الحول تسأل الصرافين بكم اليوم الدولار فتحسب الزكاة في ذلك اليوم بسعر ذلك اليوم، لا بسعر الشراء، وإنما بسعر يوم الوجوب، بسعر يوم الوجوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا قسم الإمام صلاة التراويح إلى قسمين، هل يكتب قيام الليلة لمن قام أحد القيامين؟ لا يكتب له قيام ليلة من جهة أنه قام مع الإمام، لأن الإمام لم ينصرف من صلاته، بقي عليه جزء، لكن هو قام الليل وفضل الله واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نسمع أن بعض الأئمة كانوا يصلون 1000 ركعة في اليوم والليلة، فهل هذا صحيح؟ وهل هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذكر هذا بروايات مطلقة ليس لها أسانيد، بعضهم يصلي 1000، بعضهم يصلي 100، يذكر هذا لكن لا يعتمد عليه، والسنة نور للجميع، ولم يرد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة الإمام قاعدا لمرض به بصفة دائمة وخلفه المأمومون قياما؟ يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام يكون قاعدا، وأما صلاة المأمومين خلفه فهذه محل خلاف، هل يصلون قياما أو قعودا، وسيأتينا إن شاء الله هذا في صلاة الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وأذكار السجود والركوع الزائدة على الواجب، أيها على الجمع وأيها على التنويع؟ النظر إلى ظاهر السنة، فما كان ظاهر السنة فيه التنويع فإن السنة فيه التنويع، وما كان ظاهر السنة فيه الجمع فإن السنة فيه الجمع. وقد يختلف العلماء في شيء، هل الظاهر التنويع فيه أو الظاهر الجمع فيه، فيكون محل اجتهاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من يصلي مضطجعا فكيف يركع ويسجد؟ هل يومئ أو يومئ بالركوع والسجود؟ نعم. يقول: هل يجوز للمعتمر حلق شعره في الفندق أم يجب عليه حلقه في الحرم؟ المعتمر له أن يحلق شعره بنفسه، وله أن يحلق لغيره، وللحلال أن يحلق له، ولا مكان للحلق، إلا أن الأفضل أن يكون في مكة، الأفضل أن يكون في الحرم في الفندق عند الحلاقين، الأفضل أن يكون في الحرم، ولا ينبغي أن يكون في المسجد، لأنه يؤذي المسجد، يؤذي الناس، وقد يصيب بعض الناس بالحساسية فضلا عن أذية المكان. ما ينبغي أن يكون في المسجد، لكن يكون في الحرم، يعني حدود الحرم، حدود الحرم الأفضل. ولو أن الإنسان طاف وسعى وانتهى من عمرته وبقي بإحرامه وركب سيارة حتى وصل إلى جدة أو إلى المدينة وحلق فيها صح ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل. لكن لاحظوا أني قلت بقي بإحرامه، أما يطوف ويسعى ويلبس ثيابه ويقول أحلق في جدة، لا. لكن لو فرضنا أنه طاف وسعى وبقي بإحرامه وركب سيارته وذهب إلى جدة وحلق هناك صح، ما عليه شيء، لكن الأفضل أن يكون في حدود الحرم. نعم. صلى الله عليكم. هل تحتضر ركعتان الخفيفتان من الأحد عشر؟ لا، وهذا أحد الأوجه التي حملت عليها رواية الثلاثة عشر ركعة، الثلاثة عشرة ركعة، أحد الأوجه أنه حسبت معها الركعتان الخفيفتان، والوجه الثاني أنه حسبت معها سنة العشاء، والوجه الثالث أنه حسبت معها الركعتان اللتان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والوجه الآخر أنه حسبت معها سنة الفجر. وبعض العلم يقول لا، هذا على التنويع، مرة 11 ومرة 13 ركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من نسي الفاتحة في الصلاة السرية وهو مأموم؟ الصلاة قراءة الفاتحة مع القدرة ركن، وإنما تسقط عن الركنية إلى الواجد في الصلاة الجهرية على الراجح من أقوال أهل العلم. فالمختار فيما ظهر لي والله أعلم أن المسلم في الصلاة السرية قراءة الفاتحة في حقه مع القدرة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن نسيها فإن صلاته لا تصح حتى يأتي بها، على ما هو معلوم من تصحيح الأركان عند نسيانها. أما في الصلاة الجهرية فالراجح أن قراءتها من الواجبات، هذا الذي فيه الجمع بين الأدلة، لا تسقط ولا تبقى ركنا بل تصبح من الواجبات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا حصل بيننا خلاف في حكم قيادة المرأة للسيارة، نرجو منكم البيان والتوضيح. أما في بلادنا فإنا نفتي أن قيادة المرأة للسيارة حرام لما نعلمه من مفاسد كثيرة تتعلق بهذا، وأما في بلاد المسلمين فإنا نكلهم إلى علمائهم وهم أعلم بأحوال بلادهم، ولا نتعرض لحكم المسألة في ديار المسلمين بل نكلهم إلى علماء البلد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا إمام يصلي منحرفا عن القبلة قدر 45 درجة، فهل تصح صلاته خلفه؟ وهل على المسؤولين أن يغيروا الجهة؟ كيف عرفتم هذا؟ إن كان هذا بالأجهزة والكمبيوتر والشيخ جوجل فهؤلاء ما لهم اعتبار في الشرع. نعم نستفيد منهم للأكمل، أما الاعتبار الشرعي لما يجب فهو النظر إلى الجهة، فمن كانت القبلة عندهم في جهة الجنوب فكل الجنوب قبلة كله، لو انحرف يمينا لكنه يصيب الجنوب، لو انحرف شمالا لكنه يصيب الجنوب، فإنه على القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة. فكل ما صح أنه بين المغرب والمشرق فإنه قبلة، وهذا في حقنا نحن أهل المدينة ومن أشبهنا ممن تكون قبلتهم إلى جهة الجنوب أو جهة الشمال أو جهة الشمال. فلا ينبغي أن يتناطح المسلمون في مساجدهم بسبب الانحراف يمينا أو شمالا مع إصابة الجهة، بل لا ينبغي أن يطلب من الناس التغيير، ولا سيما إذا كان المسجد لا يستحمل ذلك. أما إذا كان الأمر لا يؤدي إلى فتنة والمسجد يمكن التغيير فيه فإن التغيير إلى الإصابة الدقيقة أفضل، لكنه ليس بواجب. ولا ينبغي أن يختصم المسلمون في هذا، وأعظم من هذا يا إخوة أن يدعو بعض طلاب العلم إلى هدم مساجد المسلمين في بلادهم بحجة أن الخرائط أثبتت اليوم أنها تميل 3 درجات وخمس درجات وسبع درجات وثمان درجات، هذا لا يعتبر شرعا. نعم إذا بنينا مسجدا جديدا وأمكن الدقة في هذا ولا تكون هناك فتنة هذا أفضل، لكن أن يختصم المسلمون وصلاتكم صحيحة وصلاة هؤلاء باطلة على هذه الحسابات التي بالآلات هذا من التكلف، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. السلام الله عليكم. يقول: ذكرتم أنه يحرم قيام الليل كله، يقول: لماذا إذا كان بعض السلف يقوم الليل كله باستمرار؟ قلنا يحرم قيام الليل كله على سبيل الاستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على السلف الذين في زمنه، ما هم الذين بعده، في زمنه ذاك الصحابي من السلف، وقال أما أنا فأقوم ولا أرقد. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وأحسنت، قال أما أنا فأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقيام الليل كله على سبيل الاستمرار ليس مشروعا، وإن فعله بعض السلف فيما يحكى عنهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كثير من الناس أعرضوا عن تفسير القرآن بالطريقة الأثرية ويلجؤون إلى التفسير بطريقة الإعجاز العلمي، فما هو رأيكم في مسألة الإعجاز العلمي؟ أما على هذا الوجه الذي ذكرته وهو قبيح، أن يترك التفسير بالأثر إلى التفسير بالإعجاز العلمي ويهجر التفسير بالأثر، فهذا قبيح، لأنه إحداث وترك للمعلوم. أما أن يؤخذ بالتفسير بالمأثور ولكن التفسير بالإعجاز العلمي فيه توكيد للمعاني السابقة أو توسيع لها لا يخالفها، فهنا ننظر إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي. فإن كان من اليقينيات العلمية فلا بأس من تفسير القرآن به على غير وجه التكلف بما لا ينافي تفسير المتقدمين، وإنما هو تأكيد أو توسيع. أما التفسير بالتكلف فهذا مذموم. بعض الناس الآن يتكلف الآيات إلا تدل على اليقينيات العلمية الحديثة بتكلف، فهذا مذموم لا ينبغي. وأما تفسير القرآن بالإعجاز العلمي على وجه الآراء المجردة فهذا أشد، هذا أشد. مثال ذلك لما جاء أحد المتعالمين لقول الله عز وجل لا تنفذون إلا بسلطان، وكان الأمير سلطان بن سلمان صعد إلى الفضاء في المركبة الفضائية، قال هذا تفسير القرآن. هذا رأي وهوى. أما إذا كان الإعجاز العلمي من باب النظريات وليس اليقينيات فلا يجوز إقحام القرآن فيه، لأن النظريات يمكن أن تكذب، النظرية غير ثابتة فيمكن أن تكذب، فإقحام القرآن فيه لا يجوز. كل ما ظهرت نظرية فسرنا القرآن بها حتى لو كان لا يخالف الكلام المتقدم، ما نزج بالقرآن في النظريات. أما اليقينيات العلمية إذا كانت لا تخالف التفسير القديم بل تؤكده أو توسعه وليس فيها تكلف فلا بأس، هذا جائز ومشروع وشيء طيب وفيه خير كثير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس ليكمل صلاة تحية المسجد وهو جالس؟ له ذلك، لكن الأفضل أن يصلي قائما لأمرين. الأمر الأول أنه أفضل، والأمر الثاني للشبهة في مخالفة الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي، فجعل منتهى جلوسه أن يصلي. نعم نحن نقول هذا لا يمنع أن يجلس، لأن الجلوس في الصلاة من الصلاة، ولذلك الإنسان إذا صلى الركعة الأولى فإنه يجلس، يجلس بين السجدتين ويجلس للاستراحة، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن فيها شبهة، فالأفضل ألا يفعل، وإن فعل فالصلاة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل يشرع وضع المنبه لقيام الليل أو يترك مثل هذا؟ كل ما يعينك على قيام الليل فهو طيب، كونك توقف الهاتف أو المنبه أو تخبر زوجتك أو تخبر أبنائك فهذا شيء طيب، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال الوسائل في قوله رحم الله عبدا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء، فهذا استعمال لوسيلة للاستيقاظ، فالوسيلة التي تعين على الاستيقاظ لقيام الليل طيبة محبوبة واستعمالها محبوب، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.